بعدد كبير في المنزل، يعني بيدخل عليهم نحل كتير في المنزل، فهل قتله بعدد كبير يعتبر إثم؟ طالما وقع إيذاء على الإنسان من شيء ما من الأشياء فمن حقه أن يدفع عن نفسه الضر. كل ما هنالك إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يدفع الإنسان عن نفسه ضرر الصراصير، النمل، النحل، البراغيث، أي شيء من هذه الأشياء الضارة يمكن الإنسان أن يدفع عن نفسه ضررها بما لا يؤدي إلى أن يقتل قتلا فيه نوع من يعني التعدي، نوع من التعدي، نوع من التجاوز، أو يتعدى إلى ما لم يحصل منه ضرر. يعني أنت في حدود الضرر ادفع عن نفسك الضرر. يعني مثلا النحل اللي بيجي لك خلاص، لكن تروح بتاع الجيران انت تدور عليه عشان تدور عليه في المحافظات التانية عشان تقتله. سؤال حضرتك يعني